قالوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن ولا يوم يأتي بكم الغالب وحاط بما كانوا به يستهزئون وهي قوم سألنا فنسمع منامهم لو يقول تكفر ولم يطلعوا على أبا الله أمسكوا ليقول أنها بكي أعاد عني إنه لصيح فخور إذ الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مخلد الله كبير إذ الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مخلد أولئك لهم مخلد الله كبير فلعلك تعرف ما يلقى إليك ورائكم به فلقى يقول لنا أولي عليك يولى الله ملك إنما أتاني الله على كل شيء وكيل الله على كل شيء وكيل أن يقول أبتاله فاتوا بأشدوا أمتهم فلا يسود عميسا تميدوا إذا إخوتوا خارفين فإن يستجيب لكم فهموا أنما أوزي بهم الله وأن لا إله إلا هو فلا يسود مثلهم إذا كان يريد حياة الدنيا وزيتهم وفينهم أمانهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين يرسلون فيها خيرت النار فعرف الله صنعوا فيها وبطل ما كان يعملون كان يحيى الدين وريضها ويحيطوا أمالا فيها وفيها لا يخطوه ولا يجب أن يسلوا فيها خيرت إلا النار كان على بيتة من ربي ويبدوه شاهد منه فريق به كتاب موسى إلى أمر الله فلا يكلم النبي ومن يصب به أحلى لفالله وعيده فلا تكو في ميلة منه إن رحمنا ربك فلا في النار ثلاثة لا يؤمنون فهل كان على بينة من ربه ويسوه شاهد منه وإن قضي كتاب موسى إلى من رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحلال فالله معبده فلا تكن في ميلة منه إن وحكم ربك فلا تنع ترى الناس لا يؤمنون فلا تكن في ميلة منه فلا تكن في ميلة منه فلا تكن في ميلة منه إن وحكم ربك إن وحكم ربك إن وحكم ربك فلا تنع ترى الناس لا يؤمنون وأعظم من يتلى على الله كلا ومن أظلم ممن سمع من الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون شهادوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آيات مثل الله على الظالمين ألا يحكم الله على الظالمين إلا في الدنيا سبيل الله يجب الله لو هم كافية كافرون أولئك أن يكونوا مجزين في الأرض ولا كان لهم من دون الله أولياء وما كان لهم من دون الله أولياء تضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون الصلاة وما كانوا يصرفون أولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم والله ما كانوا يسألون هذا هو أنه في الآخرة مرسلون لا أعلم أنه في الآخرة مرسلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلما وصل إلى البطل السميع هل تكون هذه الصلاة أفلا تتكلمون فأخذنا من حيث أخوه إني أكون أبي إن لكم أجل مني ولا تريده إلا الله إلا خاف على المعجر من الكريم هل بلا الذي أقرر من قبيه ما نباك إلا وصل مثلنا وما أصلا من قبيه له ولا فينا بادي غير وما إذا لا أصل علينا من فضل من أظنكم كالبين قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني أخوتني به تعمل عليكم أنزمكموها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن يجري إلا على الله ولا أنا يطعي الذين آمنوا إلا ملاك ربهم ولكني أعلمكم أنزمون ويا قوم من ينصرني إلا الله إن تركتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم غيره ولا أقول إني ملك لا أقول إلا من يرزقني عليه كل يوم يوم الله خيرا والله أعلم في أنفسهم إن إذا لم يضالين قالوا يا نوح قد لازلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال الملائكة بكم إلا إن شاء وما آتي من أيديهم ولا ينفعكم خيالي رب العالم خالقه وإنسان الله يبيكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم خيالي رب العالم خالقه وإنسان الله يبيكم هو ربكم وإليه ترجعون هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون أقول لك لا بسيطوف عن الإسلام وأنا بريء من النور فأوح للجان وحنا أنه لن يكون ينصر كي جار سلاما فلا تسيش لك أنه يفعلون وأطلع لكم بأعيننا وحنا فلا تخافني في الذين ظلموا إنهم غفور فأسترسوك وكلما مر عليهم أمي قومي سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون فيتعلمون من يأتي العذاب يخطئ ويحل عليه العذاب المقيم حتى إذا جاء أبونا وفارت نوركم حيث يأتي بزوج نسين وألف قل نحن في إياه كل زوجين يسنين وأنك إلا من سبق عقل ومنات فلا آمنه إلا قليل وتركبوا فيها بسم الله يجرها ومرتها إن ربي لا أقول محرم إن ربي لا أقول صاحب الدين وتركبوا فيها بسم الله يجرها ومرتها إن ربي لا أقول محرم وهي زهير في يوم كذبان ولا ذال أخرين أو كاثم أليه يا بني سمعنا ولا تكن مع الكاثمين يا بني يا بني يا بني سمعنا ولا تكن مع الكاثمين يا بني يا بني يا بني سمعنا ولا تكن مع الكاثمين قال سآوي إلى جبل يحتوني لنا قال لا عاصم اليوم إلا إلا من رحم فحال بنا الموت وكان بالمغفين وقيل يا عاد لأي ناس ويا سماء وأخرين وقيل ما وقل يا موسى عن جلدي وقيل بغلا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب انني لي وان ولك حق وانا نحن الحاكمين قال يا نوح قال يا نوح انه لمن يلك انه على مثل صالح فلا تسالني من ذلك لكريح اني اعوذ بك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان يصلك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وارحمني اكن من الخاسرين والا تغفر لي وارحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح بسم الله منا وكافي عليك ولا هو مني من معك ومن موسى المسيح كما ينسوا منا عذاب أليم لم ينفعت بنوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا أخوك في هذا اصبر إن العاقبة للمتقين اصبر اصبر اصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتموا إلا مفترون يا قوم لا أسألكم هذه الأرواح إن زيدنا على الله فضلني أفلا تسكنون فياكم كثير وما كنت تبيدون من يسرها عز الله يوم في مكانها عز الله لو يجب قوة الله قوة ولا يزعو الله مجينيه قال الله بما لكنا عز الله فيه ولا أخذ جانسيه آل أبنا خير ولا أخذ جانسيه آل أبنا خير ولا أخذ جانسيه إن قلوا لفراء قولوا آل أبنا بسير قال إني أرشد الله أشهدوا أني بريء من ما تشكون مني قال إني أرشد الله واشهدوا أني بريء من ما تشكون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون سيدة سبحان الله يرضي وربكم من لا فكيدا وآخر من أكل الجار إلى ربي على طراط المستقيم سيدة سبحان الله يرضي وربكم من لا فكيدا وآخر من أكل الجار إلى ربي على طراط المستقيم فإن تقول لكم أردنا تكون ما أرسلت به إليكم ويسترف ربي يكون خيركم ولا تقول له سيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ قال آمنا من هنا هدى والذين آمنوا آمنوا رحمة منا وانسناهم من عذاب غريب فتقع للحدود آيات ربي وحفظه تلعه أمر في الجبر العنيد فيها الانتبال حتى من القيامة فوجهوا فيها الانتبال حتى من القيامة على آل مآلك من ربا على آل مآلك من ربا إن ربي قريب مهين قال يا قوم الله ما أخذ من أخذ فأنت أخذ أرضي طرام بيار تستخيروه تستخيروه ثم تقوموه إليه إن ربي قريب مهين قالوا يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا المروق لالا أتانا أنه لما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منا عبد أولئك المريد قال يا قوم يا قوم قال يا قوم قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه حتى فما يكونني من الله أعبد فلا تجدون لي غير صحيح يا قوم ويا قوم يا قوم هذه ناقة الله يكون آية فلن أتاكم في أرض الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروا آبقاء لم تروا في ذلك مثل الأيام ذلك وعد غير مكذوب فماذا آمنا لسنا صالحا ولمن آمنا ورحمة منا ومحزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فماذا آمنا لسنا صالحا ولمن آمنا ورحمة منا ومحزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز فقبل أبي أبراه مصرح ببعض عروبية لكافرين أكثر من عزيزة ألا إن ثمود أكبر ربهم ألا بؤدا لثمود فأحزاء أخوتنا إبراهيم يبشرى قالوا سلاما قال سلام كما لبث عن ذابه في حنيف فأحزاء أخوتنا إبراهيم يبشرى فأحزاء أخوتنا إبراهيم يبشرى قالوا سلاما قال سلام كما لبث عن ذابه في حنيف سلمى أيما تصل إليه لك يوم أولى فالنخيفة قالوا لا دخلت إلا أرسلنا إلى قوم لوط وما توقى إلى ذو الراحلة ونصرها بحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وما توقى إلى فضحك ترسلناها بحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ولدا أعد وأنا عجوز وأنا بني حصى إن هذا لشيء عجيب قالوا وحجب بنا يمه الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا وحجب بنا يمه الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما جمع إبراهيم الروض وجعلت بشرى لله ينافق من رب إن إبراهيم الحليم نواه مهيب يا إبراهيم على هذا إن إبراهيم لحليم الله منيب يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء آب ربك وإنه آتي عذاب غير مردود إن إبراهيم لحليم الله منيب إن إبراهيم لحليم الله منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء آب ربك وإنه آتي عذاب غير مردود ما جاء بكنا ربك وما طيب هو قال هذا الحليم فجاء قومه وهو أغلقي ومقر كانوا يعملون السيئات قال يا قوم يا قوم هؤلاء بناتي هنا فروا لكم فتقوا الله ولا تخلوني في بيتين أليس منكم رجل رشيد قال لقد حيث ما لنا في بناتي ومحطة وإنك أتلونا بريد قال لو نريد قوة نواوي إلى رفي شديد قالوا يا أوتوا إنا رفل ربك لا يصل إليك فسيد ذلك بس فإن من الذي ولا يتبينكم هو حل منكم آتك إنه مصيب ما أصابهم إنه إلى مصبح أليس الصبح بخير إنه إلى مصبح إنه إله مصبح إنه إله مصبح أليس الصبح بخير أرامنا جعلنا عاليها سافلها وصلنا عليها حجارة من تشيب وصلنا عليها حجارة من تشيب مضود مسواة عند ربك وما هي من الظالمين الأيد